بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بسم الله وعلى بركة الله نفتتح الليلة إن شاء الله تعالى عامنا الدراسي الجديد للعام 27 بعد 124 والألف، والعام 28 بعد 124 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والموافق للعام 2007 من ميلاد ابن مريم عليهما السلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وبدايتنا في التفسير إنما هي من سورة الذاريات، وسورة الذاريات سورة مكية، شأنها شأن السور المكية في الاهتمام بترسيخ العقيدة وبيان أصول الدين وأركان الإيمان. والمناسبة بينها وبين ما قبلها وهي سورة قاف أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في السابقة الحشر والنشور والبعث والحساب والجزاء والجنة والنار افتتح الذاريات بعد قاف بالقسم على صدق ما أخبرهم به في سورة قاف ووقوع الجزاء الذي فصل القول فيه في سورة قاف، فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. كما أن الله سبحانه وتعالى أشار في السورة السابقة سورة قاف إشارة مجملة إلى إهلاك المكذبين من السابقين، فقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. فلما أشار في سورة قاف تلك الإشارة المجملة إلى إهلاك المكذبين من السابقين فصل ما أجمل في سورة قاف، فصله في سورة الذاريات، فذكر مصارع المكذبين من الأمم من قوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم. فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذكر دلائل استحقاقه للعبادة، فقال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم قال بعد ذلك: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ولما كان الانشغال بطلب الرزق

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. الواو واو القسم، والمقسم الله عز وجل، والمقسم به الذاريات. والذاريات هي الرياح تهب فتذروا التراب والرمال وحبوب اللقاح ونحوها مما تفرقه الرياح. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. فالذاريات هي الرياح تذرو أي تفرق الرمال والتراب وحبوب اللقاح ونحو ذلك. والذاريات ذروا. فالحاملات وقرا السحب تحمل ماء المطر. فالحاملات وقرا السحب تحمل ماء المطر. والوقر هو الحمل الثقيل. والله سبحانه وتعالى قال وينشئ السحاب الثقال، الحاملة للمطر الثقيل. فالحاملات وقرا هي السحب تحمل ماء المطر. والله أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأحيينا به الأرض بعد موتها. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فالحاملات وقرا. فالجاريات يسرا. الجاريات هي السفن. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فالجاريات يسرا السفن تجري في البحر جريا سهلا هينا لينا يسيرا برحمة الله عز وجل. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فالمقسمات أمرا، الملائكة كقوله تعالى فالمدبرات أمرا، فالملائكة تقسم الأمر وتدبره بإذن الله عز وجل، لا ابتداء من عند أنفسها وإنما بإذن الله عز وجل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض السماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. والسماء ذات الحبك أي ذات الحسن والبافذة، فنسب التدبير والقسم إلى الملائكة من حيث كونهم فاعلين، ونسب إلى الله من حيث كونه الآمر بذلك سبحانه وتعالى. وقد وكل الله تعالى بكل شيء من خلقه ملائكة، وكل بالسحاب ملائكة، وكل بالموت ملائكة، وكل بالجنة ملائكة، وكل بالنار ملائكة، وكل بكل إنسان ملائكة، وكل بالأرحام ملائكة. فالملائكة تدبر الأمر وتقسمه بإذن الله عز وجل، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهذا تفسير الأربع المقسم بها في هذه الآيات. والذاريات الرياح، فالحاملات السحب، فالجاريات السفن، فالمقسمات أمرا الملائكة. وذهب بعض المفسرين إلى أن الجاريات يسرا المراد بها الكواكب والنجوم، فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. فذهب بعضهم إلى أن الجاريات المراد بها الكواكب والنجوم، وقالوا هذا في القسم ترقي من الأدنى إلى الأعلى، والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، على القول الثاني بأن الجاريات الكواكب والنجوم قالوا هذا ترقي من الأدنى إلى الأعلى. فالذاريات الرياح أدنى، والحاملات وقرا السحاب فوق الرياح، والجاريات على أنها الكواكب، الكواكب فوق السحاب، والملائكة فوق الجميع. والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. هذا هو المقسم به. والمقسم عليه هو إنما توعدون لصادق، إنما توعدون لصادق، وعد صدق لا كذب فيه ولا خلف له، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما توعدون لصادق، وإن الدين، والدين هو الجزاء الذي يترتب عليه الحساب والثواب والعقاب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يوم الجزاء. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إنما توعدون من البعث والحشر والنشر وتطاير الصحف والعرض على الله والميزان والصراط ثم الجنة والنار، إنما توعدون لصادق. وإن الدين أي الجزاء الذي يترتب عليه الحساب، الذي يترتب عليه الجزاء والثواب والعقاب، وإن الدين لواقع. وقسم خامس، والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. والسماء ذات الحبك أي ذات الحسن والبهاء والجمال، كما قال تعالى وزيناها للناظرين، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فالسماء ذات الحبك أي ذات الحسن والبهاء والجمال. وقيل والسماء ذات الحبك، الحبك هو الإتقان والتجويد والإحكام، حبك الشيء أي إتقانه وتجويده وإحكامه. ولذلك احنا عندنا لما بنلاقي واحد مخلص في عمله ومدقق جود في كل شيء وعايز يخلي العمل بتاعه مية مية، يقوم الناس يقول يا أخي ما تحبكهاش. فالتحبيك هو الإتقان والتجويد والتحسين. إذا أردت أن تحبك الشيء أي تتقنه وتجوده وتحسنه. والله سبحانه وتعالى خلق السماء وحبكها أي أحكم خلقها وأتقن خلقها وأحسن خلقها، الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، الذي خلق سبع سماوات من أفك، يؤفك عنه من أفك أي يصرف عن بمعنى باء السببية، يصرف عنه أي يصرف بسبب هذه الأقاويل التي تقول حبك إنكم لفي قول مختلف. إنكم معشر المشركين المكذبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لفي قول مختلف، واختلاف القول يدل على بطلانه وفساده، اختلاف القول يدل على بطلانه وفساده. ولذلك ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله محكم ومتقن ومتفق، محكم ومتقن ومتفق لا اختلاف فيه. ولذلك قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاختلاف الأقوال وتضاربها يدل على بطلانها وفسادها. والمشركون كانت أقوالهم مختلفة في الله وفي رسول الله وفي القرآن الذي أنزله الله على رسول. أما اختلاف قولهم في الله فكانوا يقولون أنه لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحي الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. ومع ذلك مع قولهم بأنه لا خالق إلا الله كانوا ينكرون لا إله إلا الله، ويزعمون استحقاق الأصنام التي لم تخلق، يزعمون استحقاقها للعبادة مع الله الخالق. فقول مختلف، يقولون لا خالق إلا الله وينكرون أن يكون لا إله إلا الله. وكذلك قولهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قولا مختلف، تارة يقول مجنون، المجنون ما له عقل، مجنون ما عنده عقل، وتارة يقول ساحر، والساحر لا يكون إلا عاقلا، أقوال مختلفة متضاربة. وتارة يقول في القرآن شعر، كهانة، سحر، أساطير الأولين، أقوال مختلفة متضاربة. لم يتفقوا على تهمة يلصقونها برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإنما تارة يقول فيما جاء به السحر، شعر، كهانة، جنون، خبل، أساطير الأولين، إبكر افتراه، ويقول عليه ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، فبرأه الله مما قالوا، فقال والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إنكم لفي قول مختلف. لماذا كانوا يروجون هذه الأقاويل ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يروجونها ليصرفون عنه الناس، ليصرفوا عنه الناس ساحر شاعر كاهن مجنون يقول هذا عشان يصرف الناس عنه حتى لا يقبل الناس عليه ولا يجلس الناس عنده ولا يسمعون كلامه. فقال الله تعالى إن هذا القول المختلف الذي تروجونه ضد رسول الله يؤفك عنه من أفك، يؤفك عنه من أفك أي يصرف عن بمعنى بمعنى بسببية يصرف عنه أي يصرف بسبب هذه الأقاويل التي تقولونها عن رسول الله من أفك في سابق علم الله. يعني هذه الأقاويل والأراجيف والشائعات التي تروجونها ضد رسول الله لتصرفوا عنه الناس لن ينصرف بها عن رسول الله إلا من سبقت له الشقاوة، وأما من سبقت له من الله الحسنى فإنه لا تضره هذه الأراجيف ولا تضره هذه الأقاويل ولا تضره هذه الأباطيل التي تروجونها ضد رسول الله، كما قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. أما من سبقت له من الحسنى فلا يمكن أن يصرف عن رسول الله لما يسمعه من الطعن في رسول الله، لأنه يعلم يقينا أن رسول الله مبرأ مما يقولون. يصرف يؤفك عنه من أفك أي يصرف عنه من صرف في سابق علم الله، وعنه هنا بمعنى باء السببية، كما قالوا وما نحن بتاركي آلهتنا عن إيه عن قولك، وما نحن بتاركي آلهتنا عن إيه عن قولك أي بسبب إيه أي بسبب قولك، يعني نترك آلهتنا التي قلوبهم فلا يهتدون سبيلا، الذين هم في غمرة ساهون غافلون عن الدين والحساب والجزاء واليوم الآخر وما فيه من أهوال، كما قال بسبب أقاويلكم الباطلة من سبق في علم الله أنه يصرف عن رسول الله من سبقت له من الله الشقاوة. ولذلك ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الإيه في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن إيه قلوبه، اللي يدخل الإيمان قلبه يثبت مش ممكن يرجع عن دينه أبدا بإذن الله، يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واللي فيه خير ربنا ما يصرفوش عن الخير أبدا، اللي فيه خير ربنا ما يصرفوش عن الخير أبدا، لا يصرف عن الخير إلا من لا خير إيه إلا من لا خير فيه. ولذلك قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمع، فلما لم يعلم في قلوبهم خيرا لم إيه لم يسمعوا، إنما صرفهم عن رسوله صرفهم عن رسوله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون، الخراصون الأفاكون الكذابون الذين بنوا عقائدهم على الظن والتخمين. الخرص هو الايه هو التقدير القائم على الايه على الظن، التقدير القائم على الظن، اخرص هذا الزرع يعني خمن كده الغيط ده يجيب كم، الفدان ده يجيب كم ابداب، خمن كده اخرص اي خمن، فالخرص معناه التخمين والظن الذي لا يقوم على دليل. التخمين والظن لا ينفع في العقائد، العقائد لابد أن تبدأ أن تبنى على أدلة وإيه وأحكام، العقائد لا لابد أن تبنى على على أدلة وأحكام وبراهين، كما قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما الظن والخرص والتخمين ما ينفع في العقيدة، ما ينفع في العقيدة الخرص والظن والتخمين. والله تعالى يقول قتل الخراصون كقوله قتل الإنسان ما أكفره، وهي جملة خبرية بمعنى الدعاء، بمعنى قاتله الله، قاتله الله وقد جاء في القرآن قاتلهم الله أن يؤفكون، قاتلهم الله، قتل الخراصون جملة خبرية بمعنى الدعاء، وهي من الله قضاء محكم وأمر مبرح، هي من الله قضاء محكم وأمر مبرح. قتل الخراصون أي لعنوا وطردوا عن رحمة الله هؤلاء الأفاكون الكذابون الخراصون الذين يبنون عقائدهم على الظن والتخمين. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، بل قلوبهم في غفلة، في غمرة من هذا، بل قلوبهم في غمرة من هذا، غمرت الغفلة قلوبهم كما تغمر المياه الجسم إذا وقع فيها. لما ينزل الإنسان في يغطس في الترعة كده يبقى المياه غمرت أحاطت به من كل ناحية، فالغفلة والسهو غمرت قلوبهم فلا يهتدون سبيلا. الذين هم في غمرة ساهون، غافلون عن الدين والحساب والجزاء واليوم الآخر وما فيه من أهوال، كما قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. نسأل الله العافية. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، ومن شدة غفلتهم المستحكمة يسألون سؤال استنكار واستبعاد، أيان يوم الدين؟ شوف النغمة الموسيقية في السؤال، أيان، سؤال استبعاد واستنكار، أيان يوم الدين؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يومهم على النار يفتنون. هذا الذي يستعجلون سيكون إمته؟ سيكون يومهم على النار يفتنون أي يعذبون، ثم يقال لهم توبيخا وتبكيتا ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يدعون إلى نار جهنم وبالأسحار هم يستغفرون. طول الليل قائمين يصلون وبالأسحار يستغفرون، والسحر هو وقت نزول الرب عز وجل إلى سماء الدنيا. الصبر وعدمه، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وعلى طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب ليفتح للإنسان باب الرجاء بعد أن خوفه وأنذره وحذره، لما ذكر مآل المكذبين بيوم الدين أتبعه بذكر المتقين المؤمنين المصدقين، فقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون. والمتقون هم أصحاب العقيدة السليمة والعمل الصالح. من هم المتقون؟ أصحاب العقيدة السليمة والعمل الصالح. كل من صحت عقيدته وصلح عمله فهو تقي، من صحت عقيدته وصلح عمله فهو تقي. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أركان العقيدة أصول الدين. ثم عطف على ذلك صالح العمل فقال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال أولئك الموصوفون بما ذكر من سلامة العقيدة وصالح العمل، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إن المتقين في جنات، جمع جنة، والجنينة معروف، الجنة والجنة في لغة العامية الجنينة معروف، أشجار وبساتين وثمار مما رأت العيون ومما لم ترى، جنات وعيون تسقى منها هذه الجنات، ويشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن المتقين في جنات فسيحات واسعات، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم من أنواع الكرم والبر والإحسان، آخذين قابلين ما آتاهم ربهم من أنواع النعيم في الجنة، وذلك العطاء بسبب أنهم كانوا في الدنيا محسنين. إنهم كانوا قبل ذلك أي في دار الدنيا محسنين. ثم فسر الله تعالى إحسانا فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع هو النوم القليل، الهجوع هو النوم القليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يضطجع ضجعة كده ويقوم مفزوع علشان يصلي صلاة الليل. قليلا من الليل ما يهجعون يبيتون لربهم سجدا وقياما وبالأسحار هم يستغفرون. طول الليل قائمين يصلون وبالأسحار يستغفرون. والسحر هو وقت نزول الرب عز وجل إلى سماء الدنيا، كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فالمتقون يقومون الليل إلا قليلا وبالأسحار هم يستغفرون، وكأنهم ما كانوا يصلون بل كانوا في فجور وفسوق. يستغفرون بعد طول القيام لأنهم يستقلون ما قدموه لله عز وجل. طول الليل بيصلي سجدا وقياما، ومع ذلك ساعة قبل الفجر جدا يقول يستغفر ربنا من تقصيره فيما قدمه له. وهذا شأن كل كريم، فالكريم يقدم أحسن ما عنده ويستكثر ما يقدمه، يعني يقدم الكثير. ومع كونه يقدم أحسن ما عنده وأكثر نيته، ولكن من يرى هذه الآيات وينتفع بها؟ أهل اليقين. وفي الأرض آيات للموقنين، وآيات الأرض جعلت لكل الناس، ولكن لما كان الموقنون هم واللئيم بخلاف ذلك يقدم أقل ما عنده وشر ما عنده ثم يستكثره ويمن به. فالمتقون عباد الله يقومون بالليل يصلون وبالأسحار هم يستغفرون، لأن ما قدموه دون ما يجب لله عليهم. هذا إحسانهم فيما بينهم بين الله عز وجل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وأما إحسانهم فيما بينهم وبين عباد الله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. والسائل معروف وهو من يعترض الناس ويسألهم، وأما المحروم فهو العفيف المتعفف الذي لا يسأل الناس من شدة حيائه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي يسأل الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان ولكن المسكين من لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. محتاج من حياء لا يسأل والناس مش واخده بالها منه، شايفينه منظره الخارجي كويس. هذا العفيف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هؤلاء المتعففون لا يخفون على عباد الله المتقين، لا يخفون على عباد الله المتقين. عباد الله المتقون يعطون كل ذي حق حق، يعطون السائل ويذهبون إلى المعفيف المتعفف القابع في بيته يصلونه بحقه. وفي قوله تعالى وفي أموالهم حق، نفي للمن والأذى. لما قال وفي أموالهم حق نفى عنهم المن والأذى بالعطيه، لأنك أنت لما يبقى عليك حق لواحد وتروح تدهوله مش هتمن عليه، هتمن عليه بإيه؟ متى تمن؟ لما تعطي أنت، لما تتفضل بالعطاء تمن. المتقون يرون الزكاة الواجبة حقا في أموالهم للفقراء والمساكين، فهم لما يعطوا الفقراء والمساكين بيدلهم الحق اللي عليهم، فلا يرون لأنفسهم فضلا على هؤلاء المساكين والسائلين. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ثم لفت الله تبارك وتعالى الأنظار إلى دلائل وحدانيته ومظاهر قدرته، فقال عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الأرض آيات تدل على قدرة الله تعالى وعظمته ووحدانيته. الجبال، الصحراء، السهل، الوعر، الأنهار، الأشجار، الوديان، الجبال. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض آيات تدل على عظمة الله تعالى وقدرته ووحدانيته. ولكن من يرى هذه الآيات وينتفع بها؟ أهل اليقين. وفي الأرض آيات للموقنين. وآيات الأرض جعلت لكل الناس، ولكن لما كان الموقنون هم المنتفعين بها خصهم بالذكر فقال وفي الأرض آيات للموقنين. كما أن القرآن هدى للناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى إيه؟ هدى للناس. ولكن لما كان المتقون هم المنتفعين بالقرآن قال هدى للإيه؟ للمتقين. كذلك دلائل التوحيد في الأرض لكل الناس، ولكن لما كان الموقنون هم المنتفعين بها خصهم بالذكر فقال وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أيضا آيات، وفي أنفسكم أيضا آيات تدل على الوحدانية ومظاهر القدرة والعظمة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اقف قدام المرايا وبص وتأمل جمال صورتك، كيف العينين، كيف الأنف، كيف الفم، كيف الشاربين، كيف اللحية، كيف الشعر في الرأس، كيف يديك، كيف أصابع يديك، كيف مفاصل يديك، كيف مفاصل ركبتك، دار العمدة والعمدة اللي خدم عليك، عايز بعد كده كرأ؟ طب ايه رأي بقى في رسول الله وخليل إبراهيم لما يخدم واحد انت عايز بعد كده يبقى كرم؟ فسموا مكرمين لأن إبراهيم خدمهم بإيه؟ خدمهم بنفسه الله سبحانه وتعالى. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم أفلا تبصرون. أعميان أنتم لا ترون؟ إنكار عليهم عدم الإيمان وهذه الآيات بين أيديهم. كما قال القائل فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم. قالوا مراد بالرزق هنا المطر، سمى الله تعالى المطر رزقا في أكثر من آية، هو الذي يريكم آياته وينزلكم من السماء رزق، رزق المطر، وفي السماء رزقكم المطر لنسب الرزق، وما توعدون من الجنة والنار، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، إن الرزق لحق، مثل ما أنكم تنطقون، كما أنا أتكلم الآن ولا أشك في كلامي وأنتم تسمعون كلامي ولا تشكون في كلامي الذي تسمعونه، يجب أن توقنوا بأن الرزق مكفول ومضمون لا شك فيه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله، إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم أخذ الله تعالى في عرض طرف من نبأ السابقين، واستفتح بنبأ ضيف إبراهيم، واستفتح الحديث بسؤال التشويق والترغيب: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك يا نبينا حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ سيقول: لا لم يأتيني. طيب اسمع بقى، فيسمع هو ايه؟ مصغن ومنتبه. وده اسلوب احنا بنستعملوه مع بعضنا البعض، واحد واحد الشغل النهارده، نروح الشغل الصبح يقول لاصحابه: عرفتوا ايه اللي حصل امبارح؟ يقول: خير، في حصل ايه؟ فيجذبهم بهذا السؤال الى حسن الايه؟ الى حسن الاصغاء، يشد انتباههم. عرفتوا ايه اللي حصل؟ لا ما عرفناش. خير، ايه اللي حصل؟ الكل ينتبه. فالله يقول لنا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ لا ما أتاك. طيب اسمع بقى، ويدلك هذا السؤال على أنه لا سبيل للنبي عليه الصلاة والسلام يعرف به هذا الحديث إلا عن طريق الإيه؟ الوحي، إلا عن طريق الوحي. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ لما سموا بالمكرمين؟ قالوا: لأن الله هكذا وصفهم. فقال: بل عباد إيه؟ مكرمون. بل عباد مكرمون. وقالوا: سموا مكرمين لأن إبراهيم على جلالة قدره خدمهم بنفسه. لما تروح دار العمدة والعمدة اللي يخدم عليك، عايز بعد كده كرة؟ طب إيه رأي بقى في رسول الله وخليل إبراهيم لما يخدم واحد، عايز بعد كده يبقى كرم؟ فسموا مكرمين لأن إبراهيم خدمهم بإيه؟ خدمهم بنفسه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم مكرمين؟ ولفظ الضيف يطلق على الواحد فما فوق. يجي لك واحد يقول جاني ضيف، يجي لك اثنين تقول جاني ضيف، يجي لك ثلاثة يقول جاني ضيف، فلفظ الضيف يشمل الواحد فما فوق. واختلفوا في عدد هذا الضيف كم كانوا، والله أعلم بهم، لكن لم يكونوا أقل من اثنين، كانوا ثلاثا فما فوق. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ لأن الوصف جاء بصيغة الإيه؟ الجمع، فدل على أن الضيف إيه؟ جمع وليس واحد ولا اثنين. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فجأة فقالوا سلاما. قال سلام. يقول علماء: كان رد إبراهيم أفضل من بما بدأوه به، كان الرد أفضل من الإيه؟ من البد، كان أفضل من جهة إيه؟ قالوا هم سلموا عليه بصيغة الفعل، وهو سلم عليهم بالجملة الإسمية. قالوا سلاما أي قالوا نسلم عليك سلاما، نسلم عليك يا بعجل سمين. فقربه إليه، حط الأكل قدامه مستني مد ايديه، وما مدوش ايديه. فقال في لطف ولين: ألا تأكلون؟ عرض مش أمر، عرض مش أمر. ألا تأكلون؟ الجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام والاستمرار. وقالوا كانت تحيتهم منصوبة قالوا سلاما، وكانت تحيتهم مرفوعة قال سلام. والمرفوع عند النحاة أفضل من الايه؟ من المنصوب. يبقى من أدب التحية أن ترد بأحسن مما ايه؟ مما حييت به. وبهذا أمرنا الله تعالى فقال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بإيه؟ بأحسن منه. ده الأفضل. والواجب المأقل أو ردوها. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. بص كده مش عارف حد منه، قال قوم منكرون، وأصرها في إيه؟ في نفسه. قوم منكرون، دخلهم وأنزلهم في منزله وقام على ضيافته ولا يعرفه. قوم منكرون، دخل قالها في نفسه، أو لما دخل جوه أهل البيت يقولوا مين ضيوفك؟ قال قوم إيه؟ منكرون، معرفهمش. مين ضيوفك؟ قال معرفهمش. بس الضيوف لازم ياخدوا حقهم، حتى لو كناش نعرفوهم لازم ياخدوا إيه؟ ياخدوا حقه. فراغ إلى أهله، أي ذهب في إيه؟ في خيفة. يعني عمي كنا بتشغل بشوية ودي سيبهم إيه؟ وداخل راغة، أي تسلل لاذ فرارا في خفية كده، وانطلق. وكان أكثر ماله البقر عليه السلام، كان أكثر ماله البقر، وهو أول من ضيف الضيف، وكان مشهورا بالكرم. وراجل زي ما بيقولوا بيته مفتوح، بيته ايه؟ بيته مفتوح. والراجل اللي بيته مفتوح دايما بيبقى عامل حساب الايه؟ حساب الضيوف. ما دام بيته مفتوح يبقى لازم يبقى عامل حسابه ان في اي وقت يجي له ايه؟ يجي له ضيف. بمجرد الضيوف ما دخلوا فراغ الى اهله، فجاء بعجل سمين. جاء بعجل ايه؟ سمين، يعني ذبح العجل وسلخه ونظفه وطلع الجلد والسقط، ايه؟ وبعدين شوى العجل ده كله. خد قد ايه؟ قال في هود: فما لبث، يعني بسرعة كده كان كل شيء ايه؟ جاهز. فما لبث ان جاء بعجل حنيد، يعني حنيد يعني ايه؟ مشوي، مش مسلوق، لا مشوي على الحجارة كمان. جاء بعجل حنين، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، أحسن عجل ذبحه. فقربه إليهم، جاب الأكل وحطه قدامهم. بيقول لك بقى نظام السفرة وأوضة الجلوس ده مخالف للآداب، إنك أنت عندك أوضة جلوس وأوضة سفرة، الضيف يخش يقعد في أوضة وبعدين حاولوا تتأكلوا، يعني تقوم تقول له: سمحت تفضل على الأكل، تأخذه من إيده كده زي عزك الله تسحبه وتدخله على السفرة. قال لك: لا، مش من أدب ده، من الأدب إنك تقعد الضيف وتجيب له الأكل لغاية عنده، تجيب الأكل لغاية إيه؟ لغاية عنده. بحكاية سفرة وصالون ده ما ينفعش، مفروض نوفره بقى في الجهاز، نوفره شوية، ولا سفرة ولا صالون. الصالون هو السفرة والصالون وأوضة النوم وكل حاجة. لما يبقى مجلس عربي كده كويس في كام شلته كده، ها، يبقى دي اوضه الضيوف، اكل نايم شارب قاعد فيها. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، فقربه اليه، حط الاكل قدامه مستني مد ايديه وما مدوش ايديه. فقال في لطف ولين: الا تاكلون؟ عرض مش امر، عرض مش امر. الا تاكلون؟ ما تكرمونا يا جماعة، تاكلوا من زادنا، ألا تأكلون؟ فمرضوش يأكلوا، فأوجس منهم إيه؟ خيفة. وعند العرب الضيف لما ينزل ومرضوش يأكل ولا يشرب معناته أنه مش سليم، معناته مش سليم. ولذلك بيستخدموها العرب هناك لما يبقى لهم حاجة عند الناس، يستخدموا عدم الأكل والشرب في قضاء مصالحهم. تروح الجاهة من دول على يعني على حين يخطبوا على حين يصالحوا يقوم صاحب البيت يجيب القهوة يحطها على وجه قدام الكبير يقول احنا مش هنشرب قهوتك ليه خير عايزين كذا يقول خلاص اللي انتوا عايزينه بس اشربوا قهوتك لان الضيف يجي وما ياكلش ويشرب دي مشكلة من زمان من عهد سيدنا ابراهيم سلام الا تاكلون ما رضوش ياكل فاول لسانه خيف فلما خاف لازم بقى يطمنوه قالوا ايه قالوا لا ما تخافش احنا مش راضين ياكلوا يعني للشر اردناه بك لا احنا اصلحنا ايه انا رسل ربك احنا ملائكه بقى ما احناش ايه ما احناش ضيوف لانه ما كانوا جايين في صوت بشر ملائكه في صوت بشر وهذا يدلك على ان الانبياء لا يعلمون الغيب وان الانبياء لهم الايه الظاهر ابراهيم الخليل اردناه ان نقول كن فيكون ما تعجبيش ولا حاجه دي مظاهر قدره الله عز وجل وقدره الله عجيبه فوق ما تتصور قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم في افعال الخوف ثم البشاره اشاره الى ما يقوله الاصوليون الى ان درء المفاسد مقدم على جلب الايه المصالح درء المفاسد مقدم على جلب الايه المصالح فهم شافوه خايف فلما يبشروه هيفرح بالبشاره بس هيظلوا خايف ايه منهم فقالوا لا تخف فدفعوا نفوا الضرر وبعدين اجلبوا النفع قالوا وبشروه بشروه بايه بغلام يبقى المولود ذكر لانثى يبقى ذكر يبقى الفرحه ايه اكبر واتم هيولد لك وهيولد لك غلام ذكر مش بنت لان قال له وبشروه بولد الولد يشمل الذكر والايه والانثى قالوا وبشروه بغلام وبعدين غلام ايه عليم اللي هيتعلم دي معناته انه ايه هيتولد ويكبر لغايه ما ايه لغايه ما يتعلم مش هيتولد عالي يبقى هيعيش هيشعيش ويبلغ من السن سنا يتعلم فيه ويدلك وصفهم لهم بالعليم على ان العلم افضل ما يوصف به الانسان لان المقام مقام تبشير بما يسر المقام مقام تبشير بما ايه بما يسر فلو كان في شيء تاني يسر ابراهيم غير العلم كانوا بشروه به وبشروه بغلام عليم وهذه البشاره من ساره وهذه البشاره من ساره والمبشر به ايه اسحاق وليس اسماعيل لان اسماعيل قال فبشرناه بغلام ايه حليم من هاجر اما وبشروه بغلام عليم من ساره وامراته قائمه وامراته ايه قائمة فضحكت لما سمعت إهلاق قوم لوط فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق إيه؟ يعقوب يعني إسحاق هيكبر ويتجوز ويخلف كمان ويولد له وانت هتشوف إيه ابن ابنك فأقبلت امرأته في صرة أقبلت تولول وتصيح وتصرخ قالت يا ويلتا فصكت وجهها عادة النسوان لطمت على خدودها او ضربت جبينها هكذا كما يضرب الانسان جبينه عند تذكر ما نساه او سماع خبر عجيب يجي عامل كده فاقبلت امراته في صره فصكت وجهها وقالت انتوا بتقولوا ايه ايه اللي تبشروه به دي عجوز لا تلد وهي عجوز وفي شبابها كانت عقيم يبقى هتخلف ازاي بقى عند المراه عندها علتان كونها عجوزا عقيمه وفي عله ثالثه يا ويلتى االد وانا عجوز وهذا ايه وهذا بعلي شيخ الراجل عنده 100 سنه والست عندها 90 سنه ايه اللي انتوا تقولوا ده ايه اللي انتوا تقولوا ده االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخ ان هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالوا كذلك قال ربك اللي انت سمعتيه احنا ما بنقولوش من عند نفسنا كذلك الكلام اللي انت سمعتيه قال ربك فاحنا مبلغين عن ربنا وما على الرسول ايه الا البلاغ المبين احنا مبلغين عن ربنا قالوا كذلك قال ربك ولما ربنا يقول يبقى انتهت انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول كن فيكون ما تعجبيش ولا حاجة. دي مظاهر قدرة الله عز وجل وقدرة الله عجيبة فوق ما تتصور. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم في أفعاله، الحكيم في عطائه كما هو الحكيم في منعه، وهو العليم بمصالح عباده، يعطي من يشاء حين يكون في العطاء مصلحة، ويمنع من يشاء حين يكون في المنع مصلحة، والسعيد الموفق من يرضى إذا أعطي ويرضى إذا منع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضينا بما قسم لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.